بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر صفر. أبدأ الكلام فيها على مسألة رأيت أكثر من سؤال حولها، وهي مسألة الخف الذي يلبس دون الكعبين. وقد ذكرت في جوابي في المقطع السابق أن حكي الإجماع على أنه لا يلبس، ورجحت في المذكرة جواز المسح على الخف المخرق، فهل بين القولين تعارض؟ الجواب عن هذا أنه نبهت أنا في المقطع السابق أن هاتين مسألتين مختلفتان تماما. المسألة الأولى حكم المسح على الخف المخرق، يعني الخف الذي يلبس يغطي الكعبين ولكنه مخرق. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، خلاف على أقوال، وذكرت أنا طرفا من الخلاف ورجحت أنه يجوز المسح عليها. هذه مسألة، فهي التي أعبر عنها أحيانا أنه لا يغطي محل الفرض، يعني لأنه مخرق، يعني لأنه مخرق. المسألة الثانية إذا لبس خفا دون الكعب، فهذا أيضا لا يغطي محل الفرض، لكن لأنه لم يغطي الكعب. فبين المسألتين فرق. المسألة الأولى التي هي المخرق فيها خلاف وتقدم الكلام عليها، المسألة الثانية التي هي الخف الذي دون الكعب هو الذي أقول حكي فيه الإجماع على أنه لا يمسح، وأن الاختيار الذي نسب لشيخ الإسلام في هذه المسألة ليس صحيحا، وأن له كلاما واضحا في الفتاوى يدل على أنه لا يمسح على الخف إذا كان دون الكعب، ويعني أن هذا القول وهو عدم مشروعية أو عدم صحة المسح أقول حكي إجماعا. نعم هناك خلاف في الواقع في المسألة الثانية، لكنه خلاف يعني يسير، اتفقت المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء على ذلك، خالف الأوزاعي رحمه الله والظاهرية فقط، لكن حكي الإجماع عليها باعتبار كثرة القائلين بعدم المشروعية، وإن كان كما أشرت يوجد خلاف. الحاصل أنه في مسألة حكم المسح على الخف المخرق فيه خلاف والراجح الجواز، وفي مسألة حكم المسح على الخف الذي دون الكعبين ذهب الجماهير وحكي إجماعا أنه لا يجزئ المسح وهو الصواب، وقيل بالجواز وهو مذهب الأوزاعي والظاهرية وهو مذهب مرجوح. أتوقع إن شاء الله أن المسألة الآن اتضحت، على أني في المقطع السابق أيضا أشرت إلى الخلاف بين المسألتين وتركيز طالب العلم على الفروق بين المسائل وعدم التداخل بينها ومعرفة حكم كل منها على حدة، أمر مهم. ولهذا أنا أقول يعني يحسن بنا أن نستمع بشيء من التركيز حتى نفرق بين المسائل المتشابهة. نبدأ بالأسئلة. يقول في المتن قال المؤلف إلى من حدر من اللحيين في صفة الوضوء، وذكر في الشرح أن اللحيين شيء والحلق الرقبة شيء شيء. سؤالي هل الخدين من الوجه من اللحيين، وبناء على ذلك هل يجوز حلق الشعرات من اللحية في الخدين إلى آخره؟ الجواب أن الشعر النابت على الخد لا يسمى نابتا على اللحيين، فإن اللحيين هما الخدان، هما العظمان اللذان في جانبي الوجه، فهذان هما عظمان اللحيين فقط، وأما الخد فهو خد وليس من اللحيين. لكن بقينا في الشعر النابت على الخدين والشعر النابت على اللحيين، كلاهما فيما يظهر لي لا يجوز حلقه، أما الأول الذي ينبت على اللحيين فهو من اللحية، وأما الثاني وهو الذي ينبت على الخدين فلأن حلق الشعر الذي على الخد هو من النمص المحرم، لأن جماهير أهل العلم عرفوا النمص بأنه حلق أو إزالة الشعر من الوجه، وهذا يشمل الخدين، فبهذا الاعتبار لا يجوز حلقه. يقول في بعض المسائل التي سبقت لم يرجح فيها الشيخ وإنما أطلق فيها القولين، هل يعتبر ذلك موافق للمذهب أم للقول الثاني؟ الحقيقة المسائل التي أطلق فيها الخلاف يكون لأحد سببين. السبب الأول قوة الخلاف وتوقفي في الترجيح أو غفلة عن الترجيح، وأنا أقترح لو أن أحد الفضلاء جمع المسائل التي لم أرجح فيها حتى أكتب الراجح في كل مسألة ويوضع في هذه المجموعات إن شاء الله. يقول ما الذي يترتب على تفريق الحنفية بين الفرض والواجب من حيث ثواب العقاب ومن حيث القضاء وغيرها من الأمور؟ الجواب أنا تحدثت عن مذهب الأحناف في التفريق بين الفرض والواجب، وأنه مذهب فيه قوة، وأن بعض الروايات عن الإمام أحمد تدل على هذا التفريق في شرحي على بلوغ المرام، وهو موجود في الموقع، فلو تيسر لأحد الفضلاء أن يأتي به ويضعه في المجموعات لكان أمرا حسنا. يقول: هل الفرشة تقوم مقام السواك في السنية؟ في خلاف من العلماء من قال لا تقوم مقام السواك، لأن السواك في منصوص عليه، ولأن فيه من المواد التي اكتشفت حديثا ما لا يوجد في فرشة الأسنان إلى آخره. ومن العلماء من قال بل تقوم مقام السواك. والراجح والله أعلم أنه إذا لم يتيسر السواك فإن الإنسان يستخدم الفرشة، وآمل إن شاء الله أنه يثاب عليها كإثابة المتسوك، لأنها أصبحت بديلا لشيء لم يتيسر. أما مع وجود السواك فلا شك أنها لا تغني عنه.